أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سقاشني يا أفراد هناك مدعي عشر هذه النوسة علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لغين يلا باتن عيادات بوكا كوبانيا عيادة شاني يلا باتن عيادات بوكا بالعبانيا كنا مدع من سورة فصيلة عيادة اللعية فرتن عيادنا واكو يقياي من سورة نفسها إثنى سورة فصيلة كمينة عيادة اللعية فرتن عياد العشر كودا بيسانا وكل ما أنا يجوز في أفريا لباتنا كان منها صوتا في جوز في القرآن الكريم كأوكا كومي سورة فصيلة وسورة مكية هادنا وطابا نيسو قضابي قيسا قضايا توحي. قال تعالى هدوحوا يلي وقيضنا وحنوا سببنا صلبنا وحن قدرني لهم حق ديالا قرناك والحرينة من الشياطين كمان وعوى يقفكم أرخوكم أن يهي وإيمانك في طاعتي في تغولة كتوسا يهي سيدا نروس مرمي لكن مالك قفك والدين تكبره سيدا باكسر يلبك. وحين قصوا مرمي في سورة العرف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان آيات كيف التي يوافعنا آيات كيف كبعبعي ولكن شيطان باقبسلي وقيضنا لهم قرنات في لمت كل حق دينه يوحى لقصة لدي الشياطين يرجن كل مركه قامنا عادل كان أقول حين أيا حقا نوفى الحمينة لفجبال هذا الواركي دون وقيبنا وحن لكدرني لهم للكفار كوي حدد إلي قرناك والحريرة من الشياطين كمل فزينوا قرنا ذي الشياطين تقول إلي لهم للكفار يعني ذي وحي أقول حين ما وحى بين أيديهم في الورطة الجري ووحى الورطة الجري آخرون وقال بعضي هي جزء هي جميع على مبنى مجيح هي أوسكين وما خلفهم وحي دنبي كلان إلى فانا دنبي وما إذا كان بيكوه إلى ذلك ملك الأول بعض شيطان في مغيبه وحوال بو وناك بذلنا وأفل حني وحلى الكوفال حن وهو قرحي وحق تفديد وحواجبي عليهم كالكوركو القول أليهم لام لا جهنم في أمم إذا قطعت بلنقول حجيره كوان كفار قراشة أما أمدة قال الله بالكلية تماها أمد يقرن الله منه أمد فاربا يكون حجيرا أمد سوقت خالة تكتي من قبلهم أمد انقار تكتي كان ميدا من الجن وليس اللفظ إنهم كوان يأمده كوريا كانوا وعين أغلين خاسرين هو إنكار كل عظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا حتى ودي مشركين أي قرآن كحلق الله هاي ملك أركان رسولك عليه الصلاة والسلام وقصوا صعروا أي حق لنجرين إنو سندن كان كراهي يوحي الدين إحد بسوده قارسين جرين يقول ملك أركان قرن أيام قرآن كإنو كأغرين أيو علمت إذا سجل وقت وقال الذين وحايكوا أبلين كفروا قالوا لي لا تسمعوا وضياشوا ذي فأمرك أمسنا وحل أمر أيانا وضدك وينا يتضبطناها لا تسمعوا حداتين تدوينها مغلنا لهذا القرآن قرآن كان كركي نلقوا أغرنا حلق أي سنين قصد أيالا هو الغم قيل يبوق الحكمة وفوري يا صعب يا قيل على اسكو درايا في القرآن ملكو قرادة بسم الله إذن نبوغ بالله كل كائنين كنا بوغرة إذن أبو قرآن كأغرين أيها لعلكم وحد منكم مدنكين تغلبون إن أذكر رئيسانه مرين الله مرين هدواركم إذن نبوغ لقاها اللقجبه وحفرين مايو كل كأغرين لأنت أم قرآن كالأغريني كي يقول لك أمان أما قرآن كهاتي ملاح بنايا هدو صوت اللو أغريو سيئين يجا أغي أيو قلب قوضو سامين أي كل كسامين تا قرآن كو قلب قوضو سامين أيو أيو قول جراء إن قرآن كو لقو هذا مغلي أيو قول والغو حكم فيه قرآن لعلكم مدمدين تغلبون إن ابن محمد يريكي زكاة قدو إن أفتاك جوابي سبحانه وقال لما هرلا مركز هيبين فلا نذيقان ودارنا ياهل سرفت إذا نقول دارنا لنا نذيقان للنصيرين الذين وعا كفروا حق الديني حتى إني مغلان ديني حذابا أيان للنصير دون شديدا دورا حذابا ينحمل كريم أيان للنصيرين أما أبا المرين تلا أبا المرين دونه وحين نقول دونه أسوأ الذي كانوا يعملوا وهي سمية وهي حمام بدنا أهنا انتي قال لهم إيه حق دي دلافة إن القرآن كبوغ كور جاية تلقوا أبا المرين أيه ولن نجزينهم وأبا المرين دونه أسوأ الذي شيكا حمام بدن أي كانوا في الدنيا الدنيا لقدها لكو أنجية يعملون كو سمية وهدو قولها لا تصنعوا لهذا القرآن ساسي وهذا حدو فعل هانا حقيبا يبديلين كيف ألواب المرينة كيف يبطل مامي سبحانه فقال عز من قائل ذلك حداب كادرا إيا وحي فلان كان وحمان بلا إن لقوا أبا المريو أي جزاء أعداء الله يبوينا على ليالك أبا القدف ولواك النار وعلى النار أبل قدس حرالك يبلغوا أبل مرنة لهم حيليين حرالك يبقالوا فيها نار تقولي هذا دار الخلد أقلقوا وارايو أي إليين شزائن أقلقوا وارايو النار تانا أبل مرنة بما قالوا أبل مرنة كي أي كانوا في الدنيا الدنيا ده حتى إنه رايا نكوا هاي بآياتنا آيات كناك يجحجون كوا الدينو أي بوخ كور كينجرهم مركا جيني يا انسيبا وهي حق ديديها سيولا مايا نار قدهات باللغو أروريي مركي نار قدهات لغو أروريي هيا ايه قد مودة وحوغا إن ايه رد العذر دارنا ايه ايه وحي الاكا عصدان إلا توسيو قفل لقفل يا قردره لقايزو دمدي ووري مركا لبدا قفل يا قردره ووري سي إبليس يا قادين دم بيه باللغو حاسيو أسمى لك الله إبليس بوه الرأي دم بلوك كبعه أبلغ عاصيه قبيل بوه الرأي وحد دم بلا لبدا هو أيه قل كوحي جيني يا إنسي نارتكو جيري أي ربي كبر يا أيه إم قبيل يا إبليس كأنت هذا لك ليه سيئل أيه نار بلغو هذا جيرا أكتو من أيه خوصة انت اسكي حزيان أيه كتو من أيه قال تعال فبوحيه وقال الذين وحي لذين كفروا حق ديني وجني الانسياء ربنا يا ربنا أن لك الرب لنو أدونك أن تكون ورايين ربنا وأن لك وعين كل كملك حقا ترام بي ربنا لي ربنا يا ربنا أن لك الرب لنو أرنا نتوصي الذين اللهم أضلنا أن اللمين من الجن إبليس والانسقاب لابد أوضي تقف يا قردر الله قال أقوى الرئيسي الله الله بدأ أن نتوصي وقوى كنر إلا ليش ما يقال قلنا إبليسا يا برتيسا لكي لما يقال يا قابل لكي لما يقال وحصل الله الصغلة من الإذب در الله بالله وقع عوائن الشيخين كل كان ربي يومان قال هذا يقال لبدأ أن نتوصي سيئ ليسان مسألهما وحني إلينا تحت أقدامنا لقاها أنك هوست الله وقلت من أينه ما هذا بعد لكم تاجينا كل كذا نسكت تاجينا كل كل كذا انتقف بقال لا كيلو مين عدو كبدا ياي انتقف بقى هذا نسألهما أن يالو تحت أقدامنا كما ذهن لك هوستول أن يلا مرنطف ليكون هذا من الأسفل وحنا لك روح واصل بيجر عنه سنين دم بغرية مرنا واصل ساسا قالت تراها وقيضنا وحن قدرنا لهم كو حق ديدي قرانا كو اللحرير أهنا من الشياطين شيطان يارك منه وحي لم يتعي في سورة الزغرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب كاسا لحرير وهو قال من أي قال من أي سيدي محمد من الشياطين وإنهم ليصدونهم عن سبيل إن تنجيك عقاك قال له إياه أي أغوشا كينا إياه إن القمنيهين ويحسبون أنهم مهتدون قرب يوغانا إياه حتى إذا جاءنا كيف أمرك القيامة وغطقا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ألا كني لهذا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أدونك أدادوا المسك وفقدا أبشا ما أنت وحيدين قمتا أنكم في العذاب المشتركون فأودا النار انتهي وقيضنا وحان قدرنا لهم حق ديبيا قرانا كوى العريرة من الشياطين كميدة قل كان حيث ميان فزينيانو شياطين تيبا قرحيسة لهم حق ديبيا ما وحيبا يقرحيا بين ايديم وطوليا لي وإن انجزوا هي قيامية وحجرين هي أشياء وما خلفهم في قلاشة جرين حبين ينهلي هي أشياء مركز أول بابا وكلا هذا لك قل كي وراريان وعطوف صلاة وحق مركة وحواجبة عليهم لبدا قرب كوة سياطين تا بادلك قرحي هي كوة ضدك اللو قرحي لما انت اذكرك وضو حق واجبة القول هذه أبوهيري لام لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين في أمم في جملة أمم أمات ربدا هي ما كل حجية أمدا سوق خلط هراء تلتين من قبلهم كوى نومة محمدة وطبى الدنيا مرين كوى صم من الجن خميلة في أول انسيطة إنهم وحي نغذين لبدا قلبة من صديحة قديدة أعسل ميسي كانوا وحي نغذين خاسرين كوى غضباو وقال الذين وحي لا دوحي كفروا قالوا بي وارواسا لكي يغتابعوا وحي لا تسمعوا حمق لنا لهذا القرآن قرآن كان هذا قيسنين حتى يؤثر في قلوبكم يوصل لابتي نصامين إذن توفزان مبديني لقاق اللعيني إذا هذا يوصل قارك سيلا والغو حكم بوق أو غيري فيه في القراء قرآن كان الله غينا إذن بوق قلقا صعب إيا فوري إيا غيره إيا أر إنت صالح خدرا لعلكم مدنذين هنا تغلبون كالرجال من كان محمد القرآن كأغرين أيوم ساسير هذين إلى فتاك جوابي فلو والله مرح إذن قلارتي مذيقنا إن نولد لنسين الذين وعر كفروا حق ديبي حذابا ينولد لنسين قلنا شديدا درا ولنجزي أنه إن نوابا المرين أسوأ الذي كلك نحمان بدا أيانكو أبا المرين أين أي كانوا في الدنيا الدنيا ذكو هانجرا يعملون قوة صمية من القول والفعل المضبوط ذلك عذاب كادرا يحمها لباب المريبة جزاء أعداء الله إبوين على اليال كيسة إبا القدخولة إبا على اليال كيسة الكفار قالوا كل كان لقبك عاسي إباني إبا توسن على اليال الكران جريم على مهاري فلا تبو موجي سين الرمي قرع الديني وحي أقوك الله ليس نعمة الإيجاد والإمداد أيو ضفيري النار النار ويا بالكم لهم كو حق ديني وحي ليهن فيها النار تكون هذا دار الخلد وارد لوارا أقلك أي النار تكون أيهن أقلقوا وارا أيو ونقارن لو دافك جزاء أبالكود ويا أقلك لماكي أي اللوغ أبالكود أقدي ديالا أي كانوا في الدنيا حتى يدوك كون ورائه أهم جيرين بآياتنا كنك أبوين آيات كنك حتى يكون آية أما القرآن آية أما المعجزة آية انتبه يجحدون أي دينان سببت أي أقل كان لوقاف المريم حتى ماشي لقايينا أقوة كان. وقال الذين أقوة لنا كفروا قالوا بي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أرنا نتوسي الذين اللبا نتوسي أضلانا نلومي يقف يدن بالله قالوا بالله من الجن إبليس والإنس قبي نجعلهما اللبا دودا يالو تأتى أقدامنا أنك قملها أنك خصو دا يالو ليكون هذا من الأسفلين كوى النار تأوصي النغذة أمر نتوسيو. إن الذين قالوا ربنا الله مركي لغشك أيي أعداء الله أبع رديالك يعرف في اللغو تلك لي إن تتكف إن لغشك أيينا وعلق من مرمان. قال تعالى فبوحوا يري إن الذين أخيار قالوا يري خبونا الله بيدوك كويرا لين خبونا الله حيلا متاي لا إله إلا الله إلى كليتي ربنيما أقران إخانا وكافية. إن الذين ددك قالوا يري خبونا أنك ربك أن الله نعبدك حقاو سوحيكيو ثم كقدان إسقامو توسنا داي وتوحيكاسي كتوسنا داي إسقامو يا بيلاد. سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي جليله هيا يري قال قلت يا رسول الله إلى رسول كيسيو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك مسألة أنا قفتا بوي الدين معنى وركوبا قو ينفع إيش. قال الرسول كون حكوير قل آمنت بالله ثم استقم قبل أن أشاقي خبنا الله ثم استقم. إمام الترمذي صحيح مسلم بس أوري إمام الترمذي وحويل سؤال كان أبو ويدير ما أخوف ما تخاف علي وحديق عبدة معه قدرا رسولك عرف كي شيء مقبت قل يري مدكا ساو قدرا استقامة. تفسير كذا أتبع الرد اللغة بذية إمام القرطبي طبعا قول إن كبدا أي أصحاب تي أسرف كشاكي واستقامة اللغة فصيري لكن طبعا كأقول وإنشو تقايل وحاول وريا الاستقامة وعود الاعتدال على طاعة الله إلى طاعة يسلق تصنعه عقدا حق ليلة وقولا حق أذلك وفعلا حق سمينتا ثم دوا سدال الدائم استقامة وعود كل قدرتك الله ودا يسقو درسلي فالإذي استقام دوتك تتنزل وحدكتا عليهم كل كوضا الملائكة ملائكة باكو دكتا كما موكع شيخ جابر الشيخ يسيو وهنا يهي مركا يسو دكا يسو وسبح قول عند الموت وفي القبر كل قفك ودمنا يهدونك فوجوه والنفطة ايان كبخي ملكا ملائكة وو امنا قفك مركا النفطة ايكو جيرتو لكن الدنيا يساقا اي كلاب ايا مركا بشارة اي يلائما هلا تخافوا ولا تعذروا وابشروا سوا فرح سن وآياتين كيزيا ماشوا كل شخص أوقع لي بينكتك بعيس قبرك إما لقينا قبرك وعمل عصوبة ومكتئة وعقاب دارا حتى أنا قبرك إما لأنت ما كتبتك هلا تخافوا ولا تعذروا وابشروا بالكورنة مركز دعال قبرك إما لقبعي قيامة لتقي قيامة لقبعي أيو قفك أجايسا حباشي بكبعي حتى مركز المنايا ألا تغافوا ألا تحزنوا وأبشروا مركز الدحداك وقفك وقب أخذيني خطر بدني أي بشارة أوليما ستنزل وحدكت عليهم نصر كدكت عند الموت وفي القبر وعند القيام ستحداك بين ملايك تشعر كسودك ملايك سمحيل سودك الملايكة ملايك بعد شهدك دكتا هريضنا إلا إيمان ألا تخافوا وحان هرتين نجيرا هكا بقينا إلى غلال إيا جنة إيا دنبدا إيا حور العلم إيا بالواقع إذن كور رئيسا بغضنا لك ولا تحزنوا هنا مروغانين إياتك تمادينا بني يباسمين نقول ما يا أبشروا كنت شاريت كل دكتة في الجنة كنت شاريت التي جنة كنتم في الدنيا أدوك أداد كن علي ألا هان جرتين تعدونك والله يا بابا كيف أتنم مركزي قعلتوية قرب قلب شاقا ملايك تيبالي نحن أنك الملايك تا إذن لهدنين إنتان ندين بشارين إذن كدقاق مين إلا لقلبي نكتكتان جنة أنك إذن قرب تاقل أول لا دنيا أنك إذن قرب تاقلي كل خائن يطاي حكاية عن الله عز وجل صورة قل أما هو ملايك نحن أنك إبا أداتي أولياؤكم تذكرنا الإيمان والاستقامة تذكر ترسل أنك إبا أيادي وليها وهدد نوليد إيمانك يا فعالة يا توحيدك أنا إذن وافتي شرك يا شريا شيطان إذن كبت بادي في الحياة نرى القناة الدنيا حسيتي يا وفي الآخر قبرك هذا تكتب إيه هذا لمن إيجاب إيه هذا قيامة جوكتب إنت بانيك أباء هي إذن مامل أيضا ولكم وحق الذي فيها آخر قدر ما وحي تشتهي أجع ليساته أنفسكم إذن كان نففيا الكينا وحيج عليساته أجد لديهم ولكم وحق الذي فيها سند قدر ما تدعون وحق البطانة لنا إذن كإسكالة وحسن هو نزولا فقد دربان يهي مركز سوريوي لا درباي وحانا لك درباي من غفوري الله جافيت بدل حقي رحيم مؤمنين تهون عريس بدل ايال لك درباي إلا أنه حلوه إلى تذكر في عناي الإيمان والاستقامة لا بدأ نسخو درسريو إن الذين أخيار قالوا يلي خبونا أعتكنا له النابورين المامولا الله أبو وينو أحد قال أن الرب أمجر لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه سيدا تذكيري يتوحيك قري ثم كقرى استقام توحيك أي قرآن كتوصنا لي عندنا وقلحوا تتنزل حدق دونتا عليهم كركولا الملائكة ملائكة بادو شهدا كتكتا قرتي مبعيانا عند الموت وعند القبر عند البعث والنصور وحي ملايك تكتل ألا تخافوا حقب صونينا تنبدا في الرداء بايدين كور ريسا يجلوا حلا قبقوا حرائدين نجيوا ولا تحزنوا حمدوا غانينا على ما فاتكم وحيدين كتغينا حكموا الكل وابشروا بشاريسا الجنة بدخول الجنة سنة قريدة وبشاريسا التي جنات كنتم في الدنيا الدنيا قدية تكون عنجلتة تعدون هو الله يبهو نحن أنك رب العزة والجلال أي أولياؤكم إذن وليالا أما هذه الملائكة نحن أنك الملائكة أي إذن بشارينا أي أولياؤكم والعليهين وقلبك يقعنت إذن عين إلى قريهن الجنة أنه إذن قص النور حدنا هذه الجنة لا تروا ملائكة أي كسود وين إذا في الحياة نرى القدية أيان إذن قوائن هو لالو الدنيا هو سيسي وفي الآخرة آخرة قلت هذه انت بأول أيان إذن قوائن هم ملائكتنا وأولي شبنا هم ملايا ولكم حد لديه فيها آخرة قلت ما هو إحياء تشتهيز عليساته أنفسكم إذن كان نففي ألكينا ولكم حد لديه فيها جنة قلت ما هو إحياء تدعونا ألو يا رسانو بالباتان نزولا مركز سوريا أياد نولدي من غفور ألا لافت بدن لتائبين من تجنبك كتوبتك أنت ألا لافت بدن شحيم بالمؤمنين من ترميزر على أن حريص بدن ألا حق أيام مركزاتك كان لقد البي ألا إن دياريه ومن حسن قولا من دعا إلى الله من هبلا منك أقول بدن أي آيات عاو النور شكك سبع شردي أي أولي أي أولا دعا إلى الله إلى أبودتك أغيار أي إلى غير الله أغيار مي وحصوك هذا أيون إباهي ملي وحول أي أهلا قنصده وحل برده وحل الرمي وحل الراعو وحل عابده وحل عسكده وحل عبسده اتكلم المشيئة وكم لضى فعمل صالحا أفن إنه كاد لكرية ما إساقي النفذيزة عمل صالحا أي صمينا يا وإي فرائبا صلاتي إيا زكادي إيا صومك إيا عسكنا وقلنا ثالثا مسلم نمادي أي أقيم الله وأكفانا يا وأهل أيها إلها مسلم قابقا أي أما هب إلهي كادلا إنني من المسلمين فلي أو إسلام نمادي مباكري قد وحلا مركز تحلات المانو إلى عبودتك أغياري وإفرض الأمرين واقوتي إسلام نمدير مقابتر سلي مسلم بانولي قبيل مشيق أيو قلس مشيق أيو دب مشيق أيو دل مشيق أيو وحولي أينني من المسلمين وفك سرود دهال لقاهلي هي قرفة لأغوان أكبدا كل كددك كر مباينة كم والرسوس رسوس يا النبياشة خوصة دي باتدا وعكال الرسول كل شيء جمعيا الله يكبر ايا الإيمان صحيح والعمل صالح كل درجة كوبا الأنبياء والمرسلون ايا قشي درجة اللبات العلماء ايا قشي درجة سدعة المجاهدون مدى أفرادنا المؤذنون وخامسة الوعاد تذكتت كوانية وعادية شم درجة دي شاكي كوان نبيا شاكي رسوس لبنا وعلماء سجحنا ومجاهدين أفرنا ومؤذنين سنبال كذلك بعد يوم انت ومن دعا إلى الله انت وطلمان هي الكجرة إن كان هذا أهلان كان واقع إلى عبودك هو ياري كاري تكذل لي كوحدين أينا واسين أكال كان جهاد أيا واسين أكال فلماذا كتب تغري واسين أكال نبياته خلق كلاب مر قال تعال خدوه يري ومن فحب أحسن كوان أكبدا قولا هذا أفلوغ هذا ممن يروح كوان أكبدا جاء أدوما لأبا أقو ياري إلى الله أبا وين أقو ياري هو عمل سمعي صالحا عمل صوبانه فرائد قتي وقال دبدا ديري إنني أنيك من المسلمين لأنك من أجيري جاء هذا لو كوان أكبدا اللهم لا ما جير قفك هاتي قفك هذا المعرزون كلك حسنة هي سيئة حسنة واتين لروحة عميمي سوانا قليل سيئة شرطي عميمي حسنة محاوهو إلا إله إلا الله سيئة محاوهو الكفر وشرك هي أهو كلك أمرك على اللبض وضمصنا ولا تستوي الحسنة وناكل لمصنا ولا سيئة لا لا زيادة والسيئة مصنا حتى تيجا اللبض وضا اللولا يسمى يجبنا وقال من حسنة النفط هذا مصنا سيئة مصنا وحسنة كلمة توحيد يا صلاة فرض يا سنة مصنا تنفرض كعقيم قبلا سيئة نساسي أكلوي وقف مسلمة إنا ديشي يا إنا عايدت مصنا عايدة سهلة لبض ما سيئة عايد ما بنانا يمكن ما بنانا لكن لو كنت إنا تكردت إنا ضرب حفو بفتي أما عايدت مصنا إذا حسنية سيئة مركورا مصنا مرك اللبات حسنة الله وصحان ومصنا وكالوين سيادنا مصنا ولا تستوي الحسنة ولا ولا سيئة فرأج معها حدايا نجينها إن سيئة يدفع راعي بالتي مدى هي إيادة حسن وناك بدن ومرك السيئة كبوت المال حسن الراعي سيدوه يمنعنوه خد يمنتكو عايو إسكا أمان باتينو صوم مرنا يوكالا خذ العفو وامر بالعرف وعال العين الجاهلين وعلى أخلاق الإسلامي هما كل كيكوه يمادا هما هكو جازيني فلا هكو جازيني وقفك كو عايا إساكا دلغادو كاكو قويا حريري كدبور كاكو قوصايا سلام عليكم كاكو قويا سيوا عايا كو إساكو ديلا وهكذا ادفعوا عاد رعيسة بالتي تي إيهي لا حسن ونا قبلا السيار رأي حسب حيمك حتى لو حد كتب عديالته وصلا كود أغنته وقفك كحنا يهو وناجيسه سيدا لقوكو وقعدوا ومتكو كبرته وحسب حي فائدة قوتا سيسا الذي قفك بينك هذيك هي وبينه بسكت علي أي عداوة على هذه تيلي كأنه وحن قلنا يا ولي قرابه حميم كجعل قبك الحماك وسمايي تجمنا كوكرا مريزي وحاه بالا صغير هدونا يا ابن من اللغة هذا كوين ايو حقق ولا تجربي كأنه وحن قلنا يا إساق ولي قرابه حميم كجعل لكن وعلك ذلك أول صورة قلما قد إيمان كباتي أي حماه الله حمي لقايا فنقنا قدبنا وإلا فتكين في سبب الله سيدا تراجد بأي بيري وما يلقاها خسر الله لمر كل ميو وإنت حمال له قدبيو فنقل دوماريو وما يلقاها تلما كل ميو إلا الذين دل أيهم بألالا كل ميا صبروا طرقا كان صبر قبقى الدنيا يقارا حذيكا مركي الله حمي كرولانا إثنى وصبوا دادنا تلما كل ميو إلا الذين تدماهان صبروا طرقاتي وما يلقاها تلما كل ميو إلا ذو حظ لا يفمد صاحب عظيم منه وقفك حريلا وقف أيان في حوى كباتي وبي حبوه صالح سلف صالح تذكر في فعناية غير قفك حمائية ويكابر شيئا جيرين وحي ولين جيرين أمالو سنوبين ذوي سمائي وام حيبان تنكي أبوه مريو إلا إلى سبحانه وتعالى دائما مع المظلومين قفك الله الظلمي أي رب العيسية ظالم العيسماء إذا وعوى يظلمي يا حماها لغو قيسي وحيكو قارسيا رب إن صبكي لغو قدري قلك أبا البالكو قفت إنكو الظلمو أبا البالكو قفت لكن قالوا وما يلقى فلما كل مير خسر الأقيم قبلا إلا ذو عوهم يفكو صاحبه عظيم وين هذه مركة عليك الدين تاذو كارسية إيمانك إن الحميسين اللي غضوا قابتين لنك إيبانا مرتين أجري أبال ألا كسوكتين هذه عقلي قاقا إيمانك أقوم تاذو كارسيسو سيدان باك عندك عقل فنا وكل حقا لك آية ما إسكعلتي فرتو كسارك سنت ما سارتي مركة سيدي شيطانك اللي سيقال لها سوسن كاقا من جحابين أجرك يا إلا كوساك سبحانه فقال عز من قاي وإما ينزغنك هدوك وسواسي من الشيطان شيطان حقي نزغن كنا تلقى الشيطانك جني ينسبوا أنقنا أبا أما ورالك أما ذلك أما أقرب الناس إليك من أهل لبكو قسوا دوانا هدوك هنا ورنك هذا المانت إسكره ورنك أكدرين ماي إسكره أنك وإسر الشيطان أجري إبوكو ديلي كلك جني هنغضو إنسي هنغضو كن أجري كان من صحابنا يكو أبابو لأي وحاك أغفلا إن ذلك مغنكسي وإما ينزغنك هدوك وسواسي وفضل ذي الصبرك تعاملك يقبن مبي هدو من الشيطان شيطان كوسواسي نزغن بك وسواسينا أما جني أما إنسي فاستعذ بالله كنفك ساعة رأي حتى أعوذ بالله من الشيطان الذي كلكو كهورنا بيقاقنا كعنا خلية بك إستاقا فتحن كوشيك أيو إيا حنتا إيا فعلا خالصو أعوذ بالله داتي راي كبو حراي فالكوه بي قلقو بوغ أعوذ بالله بي جبدا بالله كماي ورمحاتا إيقو جرم سيدان باناي لكا تيواي اللو باريا إساقا تقال كالكوه خاضاي فرسوا ذلك أنيها بوك أني لكا من السيدان إلا لا مانا سيدان كما شيك بعضاي قلقا وعلوشيك جني ينسي كارون كل قولة تكلموا أنت أتقوا إذا فاستعد مرنكل بالله يا بوين إنه إبنا هو إبا السمير الله وحلقوا هذا ومغلق بلن العالم حول بواقهم بلو ومن هو حيضا أحسن كوان أكبدا قولا أري قف كوان أكبدا مجيرو ممن هو حقي أري كوان أكبدا مجيرو دعاه يري أدوما إلى الله تبوين أبو ياري وعمل عمل فلي صالحا عمل وناكسا وقال يري إنني أنيلا من المسلمين بانك منها يكا وناكسا مجل حسن وننسو ولا تستوي الحسنة حسنة ماك وواجب إيا صنو أي خالة لاي نفتها ولا سيئة سيئة ماك وكبائر إيا صغير بيك لاي قلقا مثل أركان ماك لا بد أذنا إسكن الله أجدوا إذا وحد رئيسة التي مدى هي إيادة أحسن ولك بدل حسن السيئات الرأي فبابينيس حتى أدن بابتو قال استغفر الله تلا إلى بابينيس فإذا حتى تساول خنتب الذي روح بينك هذيك يو بينه إساك الحديثة أي عداوة حلمتي لي كأنه وحن نقنا يا إساك ولي قرابة جعل حميم كجعل وحن نقنا يا كل كذا لحن تمي ويدي لا ترسو ويدي أتكروناتي خاصة بكسولعي وما يلقاها أرنك سيلا لما كل ميو وأرن حلو سوقيني البدن يسكم الأهليني مي إلا الذين تبعيون بالا لكل ميو سبروض الغاتل وما يلقاها لما كل ميو إلا ذو حاولين يثمد صاحبة عذيب وي هو إما ينزغنك حدوك وسواسيو وعذيب أرنك الأهليني لا من الشيطان من الشيطان حديث النزغ وسواسي أو انتقى إيا القدس إيا حما وقوت المامو فاستعيد من كان تنبع أجري يواناك كتر درسين أي بالله تبوين كما قنقلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم إنه أبوين كتلقا هو أبا السميع مغلق بلا العليم أقوم بلاه ومن آياته الله هذا سورة دي مركان مركتاي هذا الذي وويني الله واحد مما ديسا جيد ديسا علمي ديسا كمال كيسي عظم ديسا كتوسين ايسي اي اللغوهر ديكاي ومن آياته تصالي الكواوي كيباكو عرقسي وعاكمل الليل هبينك والنهار مالينك والشمس قرعلا والقمر ضيع انت لو آية من آيات الله قولك ضيع يا قرعلا أي مدود عليك انتي صوبانوه عليه الصلاة والسلام ونورا أي مدود عليك هي باقوب داك ملوين نبي قال علي وإبراهيم الله ورنتي عليك قولك ويلك النبي قال انتا ضيحين مدود عليك أركاسا اللي يروحي لهم مدود عليك وويلك النبي قال قولي ديسا حضروا واركي مغليوها عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله بوي لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قف قريب ينلوش مدنا مدنا شيء يمد اسمي يمد انتي يمد عين مدنا لبدل بما يه كده هو مستواها وآية من آيات الله أحدا داركتان يرغم مذوب هذا يفزعوا إلى الله إلى عرار حال سمعنا يا انت النبي قول نفري سدع شيء صدق وان نفري صلاة نوان نفري استغفار نوان نفري تعتاق نوان نفري حتى تدوم الذين حري صلاة دي تكلى خصوفك يا خصوفك استغفار لإيمان داق بحيل سدع صنع بك النفري عليه الصلاة والسلام وما على سفي شديد فكرة دي النبي قولك جوابه وليد السلام وحدك هذا العمد يحمده بالي ولي بعد انتال لي اما ولي بعد شيء اما بقر بعد اسمي اما مدباسي النقضي في النبي بيوك جوابه ولي قال في النبي قد يقول له جلقوم تقول له جلقوم ولا تكن ماي بيح انه وامده بانديري قل علي انه وامده بانديري عروس عبناك كولوني جيرتي صحبا اللقيقين جيري انتو كشل يسوي ما دامده جيري حتى باللعباتين مبضنا قل كفوا وآية من آيات الله ولا سيما أدون كما كانوا قبار سيئة يده أو لما بيها وصيبا لنا إياه وأدل على نهاية الزواج وتخويف وإلى كعب سكرين أيه أدوام الله وأوليه على ما كيوا وإينا أي بي أخر حلوك من الهاية هدين لما ذو ذي ما أي دين دماغ كان بدلك اللي ينكو يريو وكما كان قفك إيا قلوح إن لقتكو استقامية تعالوا النقضو ومن آياتي على موجين كواوي ألك ورسي وحاكمي ذا الليل هبينك والنهار مالينك وشمس قرع ذا والقمر ضيح علامات إباك تسين أيين أياد العابدي كلك الله علامات أنك تسين أيين لما عابدي يغيب العابدي كوي بالله لا تسجدوا حو سجودنا للشمس قرع ذا ولا للقمر ضيح ولا لغيرهما وحكالي من المخلوقات كمي ذا هاو سجودنا ويانو سجودنا واسجودو وحاو سجودا لله ربك قبله عابده كله با سجودنا الذي الله خلقهن انت انصار شكلة أبوري حبينك إيا مانك إيا قرعدي إيا ضيحي اللي هي أبوري كنتو سنعي الله هاو سجود إن كنتو مداتي إيا ويبوين تعبدونك وعابدو فإن استكبروا هذا يسكوين أيكيا فالذين ملايكة عند ربك ربك أكثر كسرا يسبحون وأمانا له أبوين بالليل هبه والنهار مالين وهم إياك لا يسأمون تصبيح آية دعوية مال وتصبيح سنايا كن يوغي مايانا هذا عزيز تاي وهي آية دا كميتاي هل أهلك سجود سجود تلاوة هي آية كميتاي ومن آياته على موين كواوي كيبكو تصنعي حاكم إذا أنك هذه قينا ترى الأرض تلكي هاركيسو خاشعة يدو أنك توقلبتين تلكي أوقلبت أنك أي ذلك فإذا أنزلنا حتى أنت جنو أبيري عليها على الأرض تلك كوركيسة الماء بير فيه تزد ونغنقا قيسة ورابط وعيريسة إن الذي الله حياها أرض النوليين لمحي الموتى كو بنتين وهو نولينا يا إنه أبويننا على كل شيء وعلى أرك كله شاءه ودونه قدير أبا أولون ومن آياته على ما في أباك تسيا وحكم ذا الليل هبينك والنهار مالك وشمس قرع والقمر ضيع لا تسجدوا حول سجودين لشمس قرع ولا للقمر ضيع ولا لغيرهم من المخلوقة حول سجودين ما إله إلا سجود من مدنى يا لو سجود واسجدوا وحدوا سجودا إلا يبوين الذي الله خلقهن إن تنصر شكنا إياهون كدمانتي بابوري إن كنتم أداتي إياه إب تعبدونك وعابدون فإن استكبروا حتى إسوين إسيان أو سجود إب الديدا فالذين ملائكة عند ربك كوا وحبا ما ملائكة إب أكتي سمنا جوكتا أيا يسبحون وفايا له إب بالليل مالي والنهار هذا لبلا وهم إياه لا يسهمون كما النوغة ومن آياتي على ما كيبك وعرفتي حاكم إذا كتفكرا قدرة إيسا أنك هذيك ترى وحيد جيدا على أرض لبك خاشعة إيادو أنك توقع لفتي أدى رودي قيام برتي إي على الله فإذا قرتان أنزلنا تجينو عليها على الأرض أرلا لكورك هذا الماء بينا اهتزت وإذا أغلق أغلق وربط ويعيش إن الذي الله أحياها أرلا لنوليين لمحل الموتى انت لمتين وان ولينا يا سبار رضي بون ولي انه ابنا قدير هل اوضا على كل شيء وعلى الكلام انت كركي شاه وضنو ان الذين يلحدون في اياتك هل كان ذلك ايات يكون ماذا عليك اي اي اي الله لا هضلي كركا مسير قدين الله شيئا قال تعالى الى وحير ان الذين وحى يلحدون قلعنا في اياتنا آيات كنّا قالوا إن آية إس آية ناي وفصل آية وشجع آية هبوهو يل الله يخفونا كوا ما كرسونا علينا كر كنّا كما كرسونا واقناي أفهمنا حد يلقى الله طوري في النار النار جل ميا خير في عن وأنا كآيات كقالوا إيه أما ما سمن قف في عن نعم كن ذنب في عن يأتي من دونه أمينا يسقو قد بلا قبا يوم القيامة قيام الله مالين سيدا إمان دونه وانا متكان آياتك قلو حينينا سيحايين وشيغي ورنو ليا ورعاي مكاسا عيبا تهديد كانت ايه اعملوا سمي ماشيتوا محادونتان محادونتان سمي تهديدوا فمن شاف اليومين ومن شاف اليكفر ايه لمس وحسا قتل كسان وحكا سبا سمي انه ايبوين بما تعملوا وحسا ماين ايسان بصير ايبا اجيلا انو ياي قتل كلم إن الذين كفروا ديني بالذكر قرآن كديني لما قرتي جاءهم وقرآن كأيمد إيقنا لا يخفون عليه كوانا نقام قرصونه وإنه قرآن كذكري لكتاب كتاب إبوي عزيز شرف بضن لا يأتيه وصلوا إيمان كريم الباطل وحجبية من بين يديه حراء غماء إيمان كرو ولا من خلفه كذان غماء إيمان كرو وكتب لتجيه أي أودن ذي ليس ذنبين أيه ونسخ أيه مجيرو نسكور أيه قال الله ما يانا مجيرو إساقا أيه وحي كتبها إلى الكور لقاي وحو نسقاي إيه وحكو العزيرو تنزيل دجيو من حكيم ألا مرتبدا حقي لقا دجيو حميد لما هديو فصليها مركا رسولك لا سفر قليه ما يقال لما أران لك عذيك رسولك إلا ما هذا الأنبال لغيري ساحر هي كذاب هي كاهن هي مجنون هي شاعر حريضا لغيري ما كي أمور قد غيره هرى اللغيري للرسول رسوليا اللغيري من قبلك عذيك هرتاو إن ربك عذيك ربك تدو مغفرة نافذ به صاحبي هاي قد باتدك قد عايزة يدود القابل سألو قد عفايا أما هديك لكو أن كتب أي هنون كلا قصو إسلام أي أمر كالو لاف أي ودو عقاب سنو كالو عقاب نور ساحب أي عقاب كاسو أليم لحو بدن لحميل كريم ولو جعلناه حتى قرآن كي يالو أما كتابك قرآن دان كي يالو أعجميا لغة عجميك كسو دقي وإيقا يري قرآن كعجمي هلا قدم كل كاسا عنو جيدا بدره أي أوليهين وإلا حتى يكي عرمي قاها خمين وين عجمي الخمين مايا كماشا معارضة كوتين واتن معارضة لقالوا حي أولان لهايا لولا فصلت من لك لديه لقو آياته آياتيسا أو عن عجمي قاها إيسو قسل كلا قرن مين من لك لديه لقو ومرو حي كشيك لهايا عجميه عدم الفصاحة مر لبات ندلقا تبقونا مع عرمي با قرآن كنا مع عجمي ما أعجمي قرآن عجمي إيهو عربي نبي عربي حقالوا واركي دي الله قل وحاطر يا رسول الله هو قرآنك للذين بدك أما عرب هالنغدين أما عاجم هالنغدين أما نرمي ردن هنون بو قرآنك وياي وصفاو حافمات بو ياي قرآن وحال لو إحي رمي يولن خيرو يحيب حافمات يهنون بو ياي والذين وحسن أن لا يؤمنوا قرآن كالرمين في آذانهم لقيال كودا وحاكو سوغا وقرون عميس وهو قرآن عليهم كل كودا عمان عند الهامبون كجاي أركي مايا أولئك كوة دون الدولة والله يرى من مكان يلبى الله يرى بعيد فر قلب دو ولقد وحادب أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى الكتاب ثورة بانسيني فاختلف والإسم خلافي فيه في ثورة سيدا قرآن كبال ليسوه خلافي كتبنا الرمي كتبنا الباني أيها طوران نصيره كلا ليسوه خلافي فإنهم إياك لفي شك أي منه قرآن كوكسوه المشركين مريب وي من عمل قبك سمايا صالحا عمل ونكسا فلنفسه أيه عمل فلي ومن أساء قبك حمام فلنا فعليا نفسي سكر كذا أيه حمام فل نفسي سيبو بادي وما ربك هذيك ربي رسوبنا ما بظلامي هلا ظلم ما للأبي هدوما خبيرات إبا ظلم ما هو إن الذين وح يلحدون قلوا حناية في آياتنا آيات كنك قلوا حناية يعملون بها قل حناية فيؤولونها على غير تأويل وحينا آيات الشيخي أي أفسرنا آيات قل جددنا لإبطال حق إن الحق بريان أي غبان أو إحقاق باطل وعن وحكا جرين إن أي مال مريان أرادت بي آيادة وقالوا إياه إن الذين وحا يلحدون قالوا إنا في آياتنا آيات كانت قرآنك لا يخفونا ما قرصونا علينا أنك يبوينا أكور كانت كما يقصون وأقنا أفا منعت يلقى اللرسين لدونه في النار النار قدير وانا كآياتك قالوا إياه يا خير في عن أما ما سمن وقمي يا في عن يأتي إيمان دونا أمينا إصابة النار كرد كبت بادي يوم القيامة قيامة مال تيلا وهو المؤمن كآيات الرمي الرعي إصابة قلوحين اعملوا عمل فلا ماشيتم وحياة دونتان كسا تلقل إنه يبوين بما تعملوا وحصمين إيسان قولي فعل بصير يبو جيدوارك إنو ياي وسنين كعبا المرين دونا إن الذين وعكفروا الدين بذكر قرآنك لما قرتي وجاءهم قرآنك أهيمت لهم وحيد شديد إيقونا قرتي درا أي إلهيهم وإنه بذكر قيدين لكتاب وكتاب قرآن وقرآن عزيز شرف بلد وتيغيا كل اللوذ كريم لا يأتيه وصن إيماني الباطل وحبوخية من بين يديه فرتس كائما كريم أيو ولا من خلفه كلاشي سنة كائما كريم أيو وأتيه سأغى إيمان كرايا باب تنزيل تجين من حكيم ألا مامور ونأسر ومرتبا حقي لا بلغ تجيه حميد لما هي أيضا هو وناك وادوما دي سأسنعي هدوني آخر أيها اللهم هديو ما يقال لما أوران لك هذه الرسولك إلا ما هذا المهانة وعكال قد قيل لو يري للرسول رسوليات من قبلك هذه هرطة إن ربك هذه ربك صوبان لذو مغفرات لافت أدوما الله دافو أيه صاحبي وعلى طبق أدبلا لا يعاجل العقوبة على مستحقها أن كنت تجين وذو عقاب حنجيبه صاحبي أليم لحبسه ولو جعلناه أنه كتابك أما ذكره كي يلو قرآن قرآن أعجميا لقد أعجميك كسودة يهدى أنه كي يلي لهي لما اعتراض بالكين لهي مثل كوباد وحيورا لهي لما فهمهيو واشكو دردريهي وارحد ماها تلوابنا وحيورا لهي وهم حيث يلغابك حالو لجهلا النبي كنا عربيهي قرآن كنا عجميهي كل خمتا سيميشة كودا قرطي تلبنهي أي لها ينقطع قرآن كان عربيك لو كان قرآن عجمية فقالوا حيوران لها لو لا فصلت هلا بينا ما لعد أي آياته أيك في معد أي قرآن لها أعجمي القرآن أعجمي أفكى عجميك كيم ونبي عربي ولا شيء محيه يقول حدوثي هو القرآن يشكو عربية للذين ذاتك آمنوا الرمية سواء كانوا أعاجم هالنغذة أنا عرب هالنغذة خدا هنوم بقرآن كأوياي وشفاهم أثمات بأوياي والذين وعه أنسى لا يؤمنون الرمي أنا عرب هالنغذة أنا عجم هالنغذة في آذانهم يقيالك هذا قد هذا وحاقصك وقر القريش وهو قرآن عليهم قرق هذا وحكوياي أمن إن دول النمو أركي ما ينوحب أولئك قوانا ينادون وحلو يرأي إلى مدين من مكان ما لوغا يالي بعيد فوق ولقد وحاجب اتينا هنا نصيني موسى النبي موسى الكتاب ثورة بانسيني فاختلف وعلى يسكت ديني فيه في ثورة فمنهم من آمن ومنهم من كفر كما اختلف في القرآن سيدا ليسوا خلافي كقارن أرميا قارن أبانيا أيا توريدنا كدعضي ولولا كلمة حدان كلمة جيرين سبقت هرمرتي من ربك خبيك أكوهر مرتي وماشا لو حسابتا مايو إنا آخرا نقطو حدان كريم دا جيرين لا قومية ولا لما يصير لا بينهم بعد هذا وكوة بانيي ثورالي قرانك سعدا سالة باب الله كوة رميينا ولا بدباد الله لكن ماشا لو كربا آيو إنا آخرا نقطو وآيان تعدم بايزا هيا إبا قرتي كريمة دواتا ولولا كلمة حدا ينجيرين سبقت هرمرتي من ربك خبيك عاجي كور مرتي لا قضية ولا دم يستر لها بينهم العدودة وإنهم إياك لفي شكي شكي قدي أيكو سغيين منه قرآنك أي شكي كك سغيين مريب وين من روح عمل سمايا صالحا عمل صوبا فلنفسي نفسي سايو عمل فلي ومن قفك أصاء فمن فلانا فعليا نفسي سكر كذا أيو حما فلي وإساء الله قبنايا اتكال الله ما هيسو وما ربك صوبان اذيك ربك ما بظلا من الله قرد الرئيس ما للعبي ادوما الله قرد الرئيس وما وقفا ينكرين دون شارة انا وناك الهين كرب ما والله علم.